الشهاده الابتدائيه سنه 74. سؤال جاي بتوع ابتدائي قالت من انا عن نفسي حليته في 10 دقائق. سؤال واحد من ضمن الامتحان اللي هيجاوبه ده ليه عندي جايزه. الناس بتتفصلها عشان بس ما تخسروش. السؤال بيقول ايه؟ اللي هيجاوبه هياخد درجه كويسه. نسمع. استغرق اربع عمال لبناء حائط 60 دقيقه. اربع عمال كان هدف كام؟ فكم يستغرق خمس عمال؟ 60 دقيقه. دي 60 دقيقه. هي 60 دقيقه. 60 دقيقه. هي صح. برافو عليك. اربع عليك قول صح. نسمع بعد اسبوع. صح. انا قدامي بالظبط 3 دقايق وامشي. بس لو جاوبتوه صح ماشي، ما جاوبتوش محاضرة نسمع. نسمع غلط. ليه؟ اربع عمال. نسمع ده بعد اسبوع. بعد انا ما كملتش المحاضرة. طب اسمع بس. اسمع بالله مش عايز كلام. احنا بس قايلينه عشان ننفع المخ. طب لا غلط. هو المفترض ان هم قالوا اذا جبت دكتور 75 صغير على دكتور. هما 60 يا دكتور. نسمع. استغرق. نسمع. استغرق اربع عمال لبناء حائط 60 دقيقه. اربع عمال بالعمر كام؟ فكم يستغرق خمس عمال؟ اسمع. 45 غلط. واحد. انت ايه بالبركة ايه؟ 40. ثمانية واربعين. ليه بقى؟ نسمع نسمع. 48 ليه؟ ليه بقى؟ ليه 48؟ 60 دقيقة على 4. ايوه؟ فيها خالص. انا خدت في الرياضه بس مش عارفه. 48 لان بنقسم ال 60 على 5 فال 12. الفكره الشوفانيه اللي كانوا بيقولوا لنا في رمضان ال 12 دي نصيب العام. نرجع تاني نقسم 60 بقى 60 بقى 12 ب 8. اسمك؟